الذي يحب لذاته هو الله وحده ومن دونه بدءا من رسول الله عليه الصلاة والسلام يحب لله. لذلك اذا لم تكن محبة رسول الله عليه الصلاة والسلام لله كانت للقرابة او لكونه عبقري لا تفيد، ولم تفد تلك المحبة ابا طالب، ولم تفد المستشرقين الذين يقدرونه ويبالغون في تقديره لكونه عبقريا تاريخ في التاريخ لا لانه رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا معنى ينبغي ان يفطن له طلاب العلم. ومحبة دين الاسلام ومعرفة دين الاسلام عفوا معرفة دين الاسلام الاسلام ان الدين عند الله الاسلام، كل ما ارسل به رسولا فهو اسلام، ما جاء به نوح اسلام، وما جاء به ابراهيم اسلام، كل ما جاءت به الرسل فهو اسلام. ولكن اصبح الاسلام اخيرا علما بالغلبة على ما جاء به خاتم النبيين وامام المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك عند الاطلاق اذا ادرك الاسلام عند الاطلاق ينصرف الى ما جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن عند التعقيد كل ما ارسل الله به رسلا الى الناس بدءا من نوح الى خاتمهم وامامهم محمد عليه الصلاة والسلام كل ذلك اسلام، ان الدين عند الله الاسلام. لذلك يجب معرفة هذا الدين الذي جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام، به تعرف الاديان الاخرى، به تعرف الرسل وما جاءت به الرسل وتحب الرسل وتصدق الرسل، فدين رسول الله عليه الصلاة والسلام هو المفتاح لذلك. الدين الاسلامي هو ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. اما بعض التقاليد وبعض البدع التي ابتدعها بعض الناس ثم يسمون اسلاما، كما نسمع في هذه الايام في بعض الدساتير فيقولون التقاليد الاسلامية كالمولد والختمة والذكر والتهليل وغير ذلك، اسماء لغير مسمياتها، كل ذلك من الاسلام. اذا قالوا الذكر من الاسلام لا يعنون الذكر الشرعي، المراد بالذكر هناك مجالس يجتمع فيها الناس ويذكرون بالالفاظ المفردة الله، لا يذكرون الله بالتهليل والتسبيح والاستغفار بالاذكار الشرعية، يبدأون بالله وينتهون بحله حله حله، هذا يسمون مجالس الذكر، وهذه المجالس عندهم يجب ان تكون من الدين، ومن ينكر هذه المجالس ينكر الدين، وهو المراد بالتهليل ايضا وبالختمة ما يفعل من البدع عند ختم القرآن، والتوسل المراد به عندهم الاستغاثة بالصالحين ودعوة الصالحين والطواف بقبورهم والنذر لهم يسمون توسلا. اذا جمعت بعض الناس هذه العناوين وقدموا للمجتمع لبعض المجتمعات ان هذا هو الاسلام، هذا تضليل. اذا كان الذين يقدمون هذه العناوين للناس على انها من الاسلام هذا جهل مركب منهم، واذا كانوا على علم ولكن لينالوا المكانة عند الشعوب تضليل وتلبيس وتجهيل للناس لحقيقة الاسلام. الاسلام حقيقة الاسلام الاستسلام، الاستسلام لله تعالى والانقياد له بالطاعة والعبادة، وكل ذلك لا ينفع الا اذا كان مأخوذا من مشكات النبوة. ايما عمل لا يؤخذ مما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام ودرج عليه الصحابة لا يسمى اسلاما، وان اعلن رسميا انه من الاسلام. معرفة كل ذلك بالادلة، لا بد من الادلة، وكل علم يقدم